فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ من الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه. الله الله الله الله الله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء إنه بكل شيء عليم. نعم سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا سبحانه وتعالى. الله الله يا أستاذ.

الله يزيدك قبول. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. لا إله إلا الله. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ومن كان يريد الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله العظيم. أحسنت يا عبد الله. الله عليك.